ذات يوم في دروسكم بأن العالم لا يدرك عز وجل إلى الشرع، وإنما يقول الرأي في المسألة كذا وكذا. إطلاق لفظة التحريم تعني نسبتها إلى الله عز وجل؟ في فرق من كلامك، ليس هناك دليل، إنما هو الرأي. أما المثال لا ينطبق عليه أنه رأي، لأن تحريم الدخان في عليه أدلة كثيرة وكثيرة جدا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ومنها نهى عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام عن قيل مقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإذا كان إضاعة المال لا يجوز ولو لم يكن هناك ضرر أو إضرار، فبالأولى ثم أولى ثم أولى أنه لا يجوز إضاعة المال فيما يضر به نفسه أو يضر غيره. ولذلك المثال الذي ضربته لا يطابق القول أنه ما بيجوز أن ينسب إلى الشرع حكم بالرأي. الرأي هو الذي يستند فقط على قياس ونظر، ممكن أن يخطئ وأن يصيب. أما لما بيقول لك قال الله قال رسول الله، وبخاصة في مسألتنا هذه التي اعتبرها وأحاط بها عدة أدلة من الشرع، فنحن نقطع بتحريم الدخان، وقد نميل إلى القول بأنه أشد تحريما من الخمر المنصوص تحريمه في الكتاب والسنة. ذلك لأن ضرر الدخان أوسع دائرة من ضرر الخمر، وهذا أمر معروف. طيب في شيء غيره؟ تفضل.